أيام فيلم يا مطاري من تبرك كم سنقول القيامة يا فيلم يا مدين. يبقى يسأل أيام يوم القيامة إن كان من كافر أسؤال إنكار وإن كان من مسلم أسؤال إيه استبعاد. خلنا القيامة لسه بدري والظروف لاش كده خلينا نعيش أيامنا ونفرحوا شبابنا. فالإنسان الموقن بلقاء الله المؤمن حق الإيمان بأن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل الصلاة مش هيضيع الصلاة. اللي بيضيع الصلاة إنسان لا يؤمن بلقاء الله أو يعني الدنيا لا فيها شوية وشغلات والشيطان يعدهم ويوليهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والذين يؤمنون بالآخرة يضيعون على صلاتهم يحافظون في البلد الخص الصلاة بالذكر وجعلها الشاهد على الإيمان. والذين يؤمنون بالآخرة على صلاتهم يحافظون. يبقى المحافظة على الصلاة وبالإيمان. ولذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى لم يسمى عملا من الأعمال إيمانا سوى الصلاة. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم في نبيت الله فاستقبحوا القبلة. لما توجهوا 16 شهر أو 17 شهر بعد الهجرة إلى بيت المقدس وبعدين قال تولوا وجهكم شطر المسجد الحرام غير الله. طب والصلاة اللي فاتت دي إذا كانت القبلة اتحولت كده القبلة الصح كده طب الصلاة اللي صلى القبلة دي علم بإيه؟ قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا. فسمى الصلاة إيه؟ إيمانا. وعشان كده خصها هنا بالذكر من بين سائر الأعمال الذين يؤمنون. فما قالش والذين يؤمنون بالآخرة يؤتون الزكاة، وما قالش والذين يؤمنون بالآخرة يحجون البيت، قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. خص الصلاة بالذكر لأنها سماها الإيمان من بين سائر الأعمال، ولأنها عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلام الجهاد، ولأنها العهد الذي بيننا وبينهم كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فاتقوا الله يا عباد الله في صلاتكم، اتقوا الله في صلاتكم واستجيبوا لربكم، حيث قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال العلماء وهم على صلاتهم يحافظون فيؤدونها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. هذه المحافظة على الصلاة يؤدونها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. من فعل ذلك فحافظ على الصلاة، ومن أخر بشيء من ذلك فقد ضيع الصلاة. والله تبارك وتعالى توعد الذين أضاعوا الصلاة فقال فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية، ولكن المراد السهو عنها أحيانا حتى يخرج وقتها كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيصلي ولكن يعني حسب الفرق، أنا حسب هذا الظهر بيدي المزول شوية الشغل الأول، من ما يخلص الشغل بعد العصر قبل العصر يصلي، إن شاء الله الشغل ما يخلص إلا بعد العشاء بعد العشاء بيتوضا قبل قربة أو قربة مع بعض ظهر عصر بعد العشاء جمع تأخير كله ما ينفعش. هذه إضاعة الصلاة. المحافظة على الصلاة عنوان الإيمان، محافظة على الصلاة عنوان الإيمان. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون. ولذلك في سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في الآخرة قال الذين هم على صلواتهم حافظون. المحافظة على الصلاة عنوان الإيمان. فيش صلاة ما فيش إيمان. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطوا واعتصموا بالله هو مولاه فنعم المولى ونعم النصير، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. مروا اولادكم الصلاه، هم اقاموا 7 سنين وضربوا عليها 12 ونخلوا في المضاجع. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فقال بحق الله ما لا يليق بجلاله، او وصفه بما لا يجوز وصفه به. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اي لا احد اظلم منه الذي يكذب على الله، هذا اظلم الناس. ومن اظلم ممن افترى لك، لا احد، او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، زي جماعه مدعي النبوه اللي احنا ضربنا سيرته في صدر الخليفه الراشد ابو بكر بن العال وسيلمه وسجاره واسود العنسي وغيرهم بمن ادعى النبوه، قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، ايه القران ده؟ انا ترى اعجب من زيه. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا، شوش انت قد سمعنا، خير انت كنت سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اي يعني تقول ده؟ لو عشان تقول غير مجنون، وكذب وكذب قالوا هذا ما جابوش ولا حد، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا كذب منه. هم هذا كذب، هم لا يعلمون انهم، وهم يعلمون انهم لا يستطيعون ان يكونوا مثله. ولذلك قال فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. نعم يقولون قال فاتوا بعشر صور مثلي ما جابوش، قال فاتوا بصور مثلي ما جابوش، قال فاتوا بصور من مثلي ما جابوش. لان هذا القران كلام الله القائل عن نفسه ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء في صفاته، وليس كمثل شيء في ذاته، وليس كمثل شيء في افعاله سبحانه وتعالى. القران كلام، اي كلام يشبه كلام الله عز وجل. ومن اظلم ممن افترى عليه كذبا فقال في حق الله ما لا يليق به، او قول الله ما لا يقوله، او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون، هم الكافرون كما قال الله، والكافرون هم الظالمون المشركون، وقال أعلم الشرك لهم عظيم. لو تراهم وهم في غمرات الموت وسكرات الموت لرأيت أمرا تشيب منه الولدان، لو كشف عنك الحجاب وشفت الملائكة وهم نازلين الأرض في الكافر المشرك سعد الموت لرأيت أمرا عجيبا وهولا عظيما. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، فبسط اليد دائما كفاية على الضرب والأذى والإساءة، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وإيه؟ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وقال المحق من ولدي آدم لأخيه الظالم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف ضرب العميل. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم يعني بالضرب يضربوه، كما قال تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. هم لسه في كراش الموت، لسه في وسط اهاليهم، ونحن اقرب اليه منهم، ولكن تبصر لو شفت لرايت هولا عظيما وامرا عجيبا تشير في البلدان. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت وال الفقراء نعازم في صفة توفي الملائكة للكافر، وقد سمعناه مرارا وقرأناه مرارا، يقول الملك: أيها النفس الخبيثة أخرجي إلى صخرة من الله وغضب. قال: فتتفرق بجسدك. فلما تتفرق عشان تهرب من الضحك، فليه بالإيه؟ يبسطون أيديهم إليهم بالإيه؟ بالضرب الطائر لتخرج أنفسك. اليوم تجزون عذاب الكفر دلوقتي. ودي آية بتدل على إن الكفار يعذبون من قبل خروج رؤيهم. وإلى ما لا نهاية. يعني عذاب القبر هم لسه أرواحهم في السنين يضربون وهم بين أيديهم بين أهليهم. اليوم تجزون عذاب الكفر. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الكفر بما الباس سببيه. بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وكنتم عن آياته التي أنزلها على نبيه تستكبرون. فكذبتم وقلتم ما نزال من شيء. الآن تجزون على الكفر بهذا السبب، سبب التكذيب والاستكبار. ثم يذكر الله تعالى حالهم يوم البعث فيقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. احنا رايحين للواد الميت بس بلا مشي اخر، لكن ساعه ما طفل طلبه مين قلتم معانا؟ خلاص مفيش حد، مفيش حد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، خلقتم فرادى وبدأتم فرادى كما بدأكم تعودون، كما بدأنا اول خلق نعيد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الملك اللي بنبركم عشان تعيشوا في الدنيا ما جبتوش حاجه معاكم، معاكم منه، سبتوا كل حاجه وراكم. يتبع ميت ثلاثه: اهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله. يقول ابن ادم: مالي مالي، ما لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فامليت، او لبست فامليت، او تصدقت فامضيت. انت هتاخد منها ايه؟ مش هتاخد منها حاجه، مش هتاخد منها حاجه خالص. مهما جمعت من مال ومهما بنيت من امجاد لن تغني عنك من الله شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. فين الجماعه اللي جعلتم شركاء لله في العباده وقلتم هؤلاء شفعاءكم عند الله؟ ما فيهم. اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بس،